اشتهر عند بعض الناس بما يسمى بصلاة النصر، فهل لها أصل من الدين؟ ليس لها أصل من الدين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصر في غزوات وانتصر عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. انتصر عليه في غزوات فلم يأمر بصلاة النصر. نعم، إنه ينبغي أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع هذه الفتنة عن المسلمين، سواء أكانوا المسلمون الذين هم في العراق أم المسلمون الذين هم في نجد أو في الكويت. نسأل الله أن يدفع عنهم. وإذا كان الشخص في معركة فينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، وأيضا لا يشرع أيضا أن نقوم في الليل ونصلي وندعو الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوة تبوك. قلت في غزوة تبوك سب لسان، في غزوة بدر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام طول ليلته يدعو ويصلي، وأيضا قام في النهار يدعو حتى سقط رداؤه، وقال له أبو بكر: إن الله منجز لك وعدك يا رسول الله. ورفع رداءه، فالابتهال والدعاء والصلاة في وقت الالتحام ولقاء العدو أو توقع لقاء العدو أمر مطلوب جدا، أمر مطلوب جدا. أما أن هناك صلاة تسمى في صلاة النصر فهذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم هي أمور سياسية يا إخواننا، أمور سياسية، فليتب إلى الله البعثيون وليصلوا ويرفعوا أكفهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم غضبه وسخطه. وهكذا أيضا أصحاب أمريكا وأتباع أمريكا لما يحصل عليهم ينبغي أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرفعوا أكفهم ويتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أن العوبة النفاق، نريد أن نصلي كما ضرب بوش من المسيحيين أن يصلوا وأن يصوموا. نعم، عندهم نوايا خبيثة، والله المستعان. وأقول تأكدوا أن هذه التلبيسات ستزول، وما يبقى إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبقى دين الإسلام. هي فورة، فاصبروا يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.